بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم ورضي الله عنا وعنكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال والصيام والقيام ومدارسة القرآن في هذا اللقاء 13 من أيام رمضان في يوم الأربعاء. نأخذ بإذن الله تعالى الجزء 13، وكنا أخذنا جزء منه أمس مع سورة يوسف، حيث يبدأ الجزء 13 من قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، في سورة يوسف. واليوم بإذن الله تعالى نأخذ سورتي الرعد وإبراهيم. لازلنا مع ألف لام راء. السورة الأولى التي سنأخذها بإذن الله تعالى اختلفت عن بقية ألف لام راء في البداية بألف لام ميم راء، أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. واختلفت كذلك في يعني في اتفاق على النزول، متى نزلت، حيث أنه اختلاف شديد بين المفسرين حول نزولها مكة، يعني نزلت في العهد المكي أو العهد المدني. ورجح منهم ابن عاشور أنها في العهد المكي لمواضيعها ولموضوعها التي يعني تدور حول إثبات العقيدة، وهي نفس مواضيع العهد المكي، وهي كذلك نراها نفس مواضيع سور ألف لام راء. كل واحدة تعرض لحقيقة العقيدة بطريقة، لكن كل ألف لام راء من سورة يونس إلى سورة الحجر تدور حول نفس الموضوع: إثبات وحدانية الله عز وجل، أو إثبات أصول العقيدة، الرسالة والبعث. يعني أساسا هذه السورة يعني حقيقة تطوف بالقلب البشري في مجالات وآفاق وأماد وأعماق الكون، حيث نرى السماوات المرفوعة بغير عمد، والشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، الليل يغشاها النهار، والأرض الممدودة وغيرها في أشكال وطعوم وألوان، وفي البرق الذي يخيف ويعني يطمع كذلك، والرعد يسبح ويحمد، والملائكة وغيرها، يعني والصواعق وغيرها من الظواهر الطبيعية التي يعني تأخذ القلب إلى إدراك حقيقة وحدانية الله عز وجل وحقيقة قدرة البشر. وهذا يعني تقريبا مقصدها، يعني مقصد سورة الرعد بيان حقيقة القوة والقدرة الإلهية ومظاهر هذه القدرة. طبعا هذا كله لإثبات الوعد والوعيد وسنة الله عز وجل في التغيير والتبديل. هذه السنة التي نراها من اختصاص يعني سورة الرعد التي يعني جاءت بمتقابلات، جاءت بمتقابلات. أول متقابل كان في الرعد نفسه، في الرعد نفسه الذي يعني جاء فيه المتقابل، يعني أنه هذا الرعد والذي سميت السورة باسمه ولم يذكر لها اسم آخر غير الرعد، ذكر الله سبحانه وتعالى فيه يعني الرحمة والخيفة: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها ما من يشاء، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. يعني فهذه الظاهرة الرعد والبرق والصواعق يعني هي نفس الظاهرة، يعني يعني بشيء مختلف، يعني بأثر مختلف، فيها خوف وفيها طمع، فيها يعني شدة وفيها رحمة، فيها عذاب وفيها كذلك رحمة. ولعل هذا يعني مناسب لتسمية، أو هذه مناسبة تسمية هذه السورة بهذه الظاهرة الكونية بالذات، من غير يعني الظواهر الأخرى التي ذكرت أو يعني الأشياء أخرى. فلم يذكر لها اسم قلنا غير هذا، وهذا قلنا يعني يظهر فيه هذا التقابل، ومنه التقابل بين الخير والشر. ظاهر كذلك يعني التقابل يغشي الليل النهار، الليل والنهار، من أسر القول ومن جهر به، السر والجهر، مستخف بالليل وسارب بالنهار، طوعا وكرها، بالغدو والأصال. كل هذه الكلمات متقابلة، هل تستوي الظلمات والنور، الأعمى والبصير، الأعمى والذي يبصر، النفع والضر، البسط، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الدنيا والآخرة، يمحو ويثبت. كل هذه من خصائص هذه السورة. هذه السورة مثل ما ذكرنا يعني قريبة من بقية سور ألف لام را، ولذلك قلنا أن رجح العديد من المفسرين أنها مكية بسبب هذا الأمر، يعني بسبب مشابهتها لسور المكية، لمواضيع سور المكية، وكذلك مشابهتها لسور ألف لام را في إثبات أصول العقيدة. هذه السورة نوهت بشأن القرآن الكريم، أخبرت عن بعض الماضين ووحدة جاءت فيها يعني كذلك وحدة الرسالات. هذه السورة كذلك يعني لها يعني ارتباط بسورة يوسف التي قبلها، من حيث طبعا أنها بالحروف المقطعة، أنها في سورة يوسف أجملت، يعني سورة يوسف قلنا تحدثت عن قصة يوسف عليه السلام، فيعني أجملت هذه المظاهر وفصلت فيها سورة الرعد. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، هذه في سورة يوسف، وجاء التفصيل فيها في سورة الرعد. جاءت يوسف في سورة يوسف كذلك الحديث عن يعني أو آخر آية أنه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، يعني أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو صدق ولكن تصديق الذي بين يديه. وأول السورة جاء تأكيد على هذا المعنى، وأن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. يعني هذه تقريبا مناسبة السورة لسورة يوسف، ونأخذ بإذن الله تعالى نبدأ في تقسيم سورة الرعد. سورة الرعد أنها يعني فيها افتتاحية بمظاهر القدرة الإلهية في الكتاب المسطور، يعني في القرآن الكريم، وكذلك في الكون من الآية الأولى إلى الآية الرابعة. المقطع الأول أعاجيب الكفار المعاندين، تعجبهم أو أعاجيبهم، يعني العجب من تعجبهم والعجب من شبهاتهم ومظاهر قدرة الله عز وجل. طبعا نرى يعني واضح الرابط أو المناسبة هنا، أن مظاهر قدرة الله رد على أعاجيب الكفار. ثم جاءنا المقطع الثاني، لماذا لا ينتفع هؤلاء بالآيات؟ ففيها تعليل الانتفاع بالآيات من عدمه وصفات الفريقين وعاقبة الحق والباطل، وجاء فيها واضح الاستدلال بعدل الله عز وجل في الحساب والجزاء. في المقطع الثالث أحسن الله إليكم، جاءنا أسباب الضلال والهدى وعاقبة الضلال والهدى، يعني أسباب الضلال والهدى وعاقبته. في المقطع الرابع وضوح الأدلة على صدق الرسالة ووضوح الدعوة ومهمة الداعية، وختمت السورة بمكر الكافرين وتوعدهم بالعذاب وشهادة الله عز وجل والكتب السابقة على صدق الرسالة في الآيتين الأخيرتين. ونبدأ في التفصيل بإذن الله تعالى. قلنا سورة الرعد بدأت بمظاهر القدرة الربانية، بمظاهر القدرة الربانية. نرى أن في سورة الرعد ورد أكثر من 40 فعلا لله عز وجل، ورد أكثر من 40 فعل لله عز وجل، منها 11 فعلا في هذه المقدمة في الأربع آيات التي بين أيدينا. نجد فيها فعل والذي أنزل، يعني الذي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل، رفع، استوى، سخر، يدبر، يفصل، مد، جعل، تكررت مرتين، يغشي، نفضل، هذه كلها يفصل الآيات، هذه كلها يعني تبين أفعال الله عز وجل، تبين قدرة الله سبحانه وتعالى. فكانت الآية الأولى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، فقلنا الدعوة فيها إلى التفكر في الكتاب المستور في القرآن الكريم الذي هو آية من آيات الله عز وجل. ثم الآية من الآية الثانية إلى الآية الرابعة نظر في هذا الكون وفي قدرة الله عز وجل، وافتتحت يعني افتتحت أصلا باسم الجلالة الله، ثم كذلك يعني رفع السماوات بغير عمد، وهي من أبرز مظاهر قدرة الله عز وجل، يعني لمن نظر فوقه ويرى. يعني مثال بسيط لرفع يعني سقف البيت، كم نحتاج إلى عمود لرفع يعني سقف أي شيء، يعني وكلما كبر كم نحتاج إلى أعمدة وكم نحتاج إلى حديد. طيب لرفع سقف السماء أو لرفع السماء نراها بغير عمد، فمن رفعها؟ هذا دليل طبعا كلها وغير ذلك يعني من الأدلة الكونية الواردة في هذه السورة، وذكرنا أنها كذلك في المتقابلات، أنه مد الأرض، جعل فيها الجبال والأنهار، حيث نظرت في السماء، في الجبال يعني في الجمادات، في الجبال، في كذلك الثمرات، في الليل والنهار، وجاء فيها الأمر واضح بالتفكر لقوم يتفكرون لقوم يعقلون في الآية الرابعة. وكلها كذلك يعني دعوة لهذا لأعمال العقل وأعمال الفكر للاستدلال على قدرة الله وعلى وحدانيته. ثم بعد ذلك أحسن الله إليكم انتقل إلى الحديث عن عجيب المشركين وعجيب الكفار. فهذا المقطع الأول من الآية الخامسة إلى الآية السادسة عشر بدأت بالتعجيب الأول، وهو من إنكارهم أو تعجيبهم من البعث، طبعا إنكارهم للبعث بعد تحلل جسم الإنسان، كيف يكون هذا البعث بعد تحلل جسم الإنسان. وجاء الرد الأول أن سبب تعجبهم هو الكفر بالله، والكفر هنا يعني فيها جحود لقدرة الله سبحانه وتعالى وقدرته طبعا وعلمه سبحانه. فلماذا لا يستطيع أن يعيد الجسم المتحلل؟ إما أنه لا يعلم أين ذهب أو أنه لا يقدر. طيب نرى قدرة الله عز وجل وسعة علمه دليل على إمكانية حدوث البعث، دليل على إمكانية حدوث البعث. ولذلك وإن تعجب، فالعجب الأساسي في قولهم هم كيف أنكروا وجحدوا قدرة الله عز وجل وجحدوا علمه. لذلك جاء بعد الحديث عن قدرة الله الحديث عن عقوبتهم في النار، عقوبتهم في النار. فهذا الرد يعني أو هذه الشبهة أو هذا التعجب مردود في ذاته لبيان قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم جاء التعجيب من الثاني، وهو من استعجالهم العذاب، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. طيب ألم يروا، وهذا الرد الأول، إهلاك الأمم السابقة وقد خلت من قبلهم المثلات. وفيها كذلك الرد الثاني هو إمهال الله عز وجل، سنة الإمهال لعلهم يستغفرون، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أن الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم لعله يعود ويستغفر الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل. التعجيب الثالث من احتجاجهم بعدم نزول آية، عدم نزول معجزة من الله عز وجل. وطبعا هنا في هذا القول لا يعني أنه لم ينزل معجزة من الله عز وجل، فالقرآن الكريم آية ولم ينزل، يعني أن كل نبي يأتي بآية بمعجزة بما برع فيه قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما برع فيه قومه هي البلاغة، فكان القرآن الكريم معجزة، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم. فهذه معجزة القرآن الكريم واضحة الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تحداهم به. فطلبهم للآية يعني طلبهم آية على كيفهم، يعني على ما على هواهم وما يرغبون هم فيه، ورأينا ذلك في قصة هود عليه السلام في سورة هود. فجاء أن الرد الأول سنة إرسال الرسل، ويأتي الرسول بالآية التي تثبت صدقه، وبين أيديهم كتاب الله عز وجل، خير آية، خير دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالآيات لا تأتي على مراد الناس، إنما تأتي الآيات تبين صدق، يعني تعجز الناس عن الإتيان بها بمثلها، وتعجز الناس حتى يدركوا أنها من الخالق سبحانه وتعالى، وليس من يعني من فعل البشر، وليس من فعل البشر. هذه الأعاجيب الثلاث الأولى جاء، يعني غير هذا الرد اللي رد على كل واحد لحدة، جاء الرد الإجمالي أو العام من بيان مظاهر قدرة الله عز وجل، ففيها استدلال بالعلم والقدرة والحكمة والخلق والقهر، جاء فيها سعة علم الله عز وجل بدقائق الأشياء وعظامها وبالسر والعلن والغيب والشهادة، والعلم دليل على البعث، العلم دليل على البعث. ثم جاءنا في الآية 11 أحسن الله إليكم، جاءنا في الآية 11 في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، استدل بحفظ الله عز وجل، طبعا الملائكة يحفظونه من قدر الله الذي كتب أنه لن يأتيه، فإن كان كتب عليه يعني تركوه، فاستدل بحفظ الله عز وجل للعباد وهو ظاهر، واستدل بحفظ كذلك لأعمالهم، فمن يحفظ العباد كذلك يحفظ كذلك أعمالهم، وهذا الحفظ دليل على البعث، وهذا الحفظ دليل على البعث. كذلك جاء الاستدلال بقدرة الله عز وجل، وجاءت مظاهر القدرة في الكون، يعني في البرق وفي الرعد، وفصلنا شوي يعني في البداية، والصواعق وغيرها، هذه المظاهر القدرة التي يدرك بها الإنسان أن لا شيء يصعب على الله سبحانه وتعالى، فكل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم من في الآية 15 جاءت الاستدلال بحكمة الله عز وجل في تخيير الإنسان، فكل ما من في السماوات والأرض يسجد لله عز وجل طوعا وكرها، ولو شاء الله عز وجل لأكره الإنسان على عبادته، لكن الله سبحانه وتعالى شاء وقدر أن يكون هذا الإنسان مخير في أفعاله بعد مشيئة الله عز وجل، فهذه حكمة، وهذا التخيير في ذاته دليل على البعث بعد ذلك، فأن هذا الإنسان الذي هو مخالف لبقية المخلوقات الغير مخيرة يعني المسيرة، هذا الإنسان دليل على أن في خلقه أو من خلقه حكمة، وأن كذلك في تخييره أو في يعني في أفعاله مخير بين الخير والشر، فلا بد أن يكون عادل، ولا بد أن يكون بعد ذلك جزاء وحساب. ثم جاء في الآية 16 تعجيب ممن يجادل في الله عز وجل مع إقراره بالربوبية، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، وهم عارفين ذلك، طيب كيف تتعجب أو كيف يعني تشرك مع الله عز وجل وأنت مقر أساسا بالربوبية الله عز وجل، بخلق الله سبحانه وتعالى وبملكه للسماوات والأرض، فكيف يترك ويعبد من دونه من لا ينفع ولا يضر، ويجعله كذلك شريكا مع الله سبحانه وتعالى الواحد القهار، وأنه يعني قهر الله عز وجل للكون يعني بين واضح. ويعني من أبسط مثال ما نعيشه نحن الآن مع هذا البلاء الذي يعني عم العالم بأسره، وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، دليل على قهره سبحانه وتعالى للجميع. فلا يكون قهارا إلا أن يكون واحد، لا يمكن أن يكون قهار ويكون في أكثر من واحد، لأنه لو كان هناك قهران واحد لازم يقهر الثاني. فمن ولذلك يعني ترتبط كلمة يعني اسم الله الواحد باسم الله سبحانه وتعالى القهار، لأن القهار لا يمكن إلا أن يكون واحدا. فهذه كلها أدلة يعني بعلم الله وقدرة والحكمة والخلق والقهر على البعث والجزاء. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى المقطع الثاني. المقطع الثاني من الآية 17، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، إلى الآية 26، وهي كذلك يعني أساسا يعني مقطعين، أو يعني الآية هذه 17 التي تتحدث عن يعني تهيئ الإنسان لتلقي يعني المؤمن والكافر لتلقي الوحي، وضرب مثل بمثل الوادي الذي يتهيأ لنزول المطر وجريان الماء فيه، فكلما اتسع الوادي كان مهيئا أكثر، كلما تقبل الماء، وكذلك قلب الإنسان كلما اتسع لهذا الوحي كان قبوله وكان انتفاعه بما أنزل الله عز وجل، وكلما كان كذلك كمية الماء أكثر كلما يعني أخرجت الزبد وأخرجت الأوساخ من الوادي، وكذلك الوحي أخرج أمراض القلوب ويعني غيرها، ونقى وطهر هذا القلب. كذلك تبين يعني أن هذه الشبهات مثل أوساخ الوادي، أنها زبد عندما ينزل الماء يطفو، فتراها ظاهرة فتقول أنه كأن هذا يعني كله متسخ، لا، هذا فقط يعني هذا الزبد الذي يطفو وعنده يعني كظاهرة ليس أكثر من ذلك، فهو فارغ وليس فيه نفع، وكذلك لا يثبت مع قوة الماء التي تحمله وترميه وتنظف هذا الوادي. كذلك حال الإنسان المؤمن في يعني تقبله وفي الكافر كذلك، وحتى المؤمن تفاوت بين يعني مؤمن ومؤمن في تهيئه وقبوله للوحي، وكلما كان قلب الإنسان أطهر وهمته أعلى، مثلوه كذلك بالجبال اللي تكون عالية على الطرفين، كلما كان كذلك همة المؤمن أعلى كلما انتفع أكثر بإذن الله تعالى، وكلما زاد قابليته لهذا الوحي وللحق الذي أنزل الله سبحانه وتعالى. طبعا بما أن تهيئ للقبول الحق يختلف من إنسان إلى إنسان حول يعني في قلبه، كذلك سينعكس على أعماله، سينعكس على أعماله، فسيكون هناك الإنسان الخير وسيكون هناك غير ذلك، فكل واحد له كذلك، أحسن الله إليكم، له كذلك جزاؤه، وهذا بيان لعدل الله، بيان لعدل الله سبحانه وتعالى. فمن كمال عدل الله سبحانه أن يعني يحسن للمسيء، أو أن كان المحسن أن يجازي المحسن وأن يعاقب المسيء. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ثم نأتي قلنا من الآية 18 فيها عدل الله عز وجل، وجاء فيها صفات المؤمنين وجزاؤهم، وكذلك صفات المكذبين وعاقبتهم. ونأخذ صفات المؤمنين في الآيات يعني من الآية 18 إلى الآية 22، فيها الاستجابة وهي أهم صفة يعني ولعلها الأولى التي ذكرت، أنهم استجابوا لله عز وجل. وفيها يعني هي أعلى من الإجابة أصلا، يعني أنه كأنه طلب الاستجابة، تهيأ وشعر بقيمة هذا الوحي، فكأنه طلبه للخير الذي يأتي منه، فكان أقوى في استجابته لأمر الله عز وجل وسرعة الائتمار بأمره، ففعل ما أمر به وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. كذلك جاءت من صفاته العلم ومن صفات المؤمن التذكر، وأنه كذلك أولو الألباب، يعني العقول الراجحة، الذي يعقل ويتفكر حتى يرى الحق حقا وحتى يرى الباطل باطلا. كذلك الوفاء، يعني نراه مع الله ومع الناس، كذلك الوفاء بعهده مع الله ومع الناس. لا نظن أن الإنسان المؤمن فقط في صلاته وصيامه وقراءته للقرآن، لا، كذلك في أخلاقه وبره وصلة رحمه، وهذه كذلك واضحة في هذه السورة، ويعني يعني الغالب أن تجتمع، أو إن كان يعني في تفصيل للأعمال، أن يجتمع العلاقة بالله عز وجل مع العلاقة بالعباد، وهي مصداق صدق إيمان العبد، يعني هي دليل على صدق إيمان العبد في علاقته بالناس. وهذه يعني نرى فيها رحمة الله عز وجل أن يرسل لنا المنهج ويبين لنا الطريق الذي نسلكه حتى يصلح أحوالنا، صلاح أحوالنا مع الله عز وجل يصلح بها أحوالنا كذلك مع الناس. فقلنا عن الوفاء بالعهد مع الله عز وجل، مع الناس، صلة الرحم، البر، خشية الله عز وجل، الخوف من الحساب، الصبر والإخلاص، وقد تكرر يعني هذا الجانب يعني حتى في الجزاء، أنه يعني سلام عليكم بما صبرتم، بما صبرتم. وطبعا هنا يأتي الصبر على الطاعة، الصبر على ترك المعصية، كذلك الصبر يعني في المعاملات، يقينا أننا في المعاملات الإنسانية سنتعرض للأذى، سيحدث يعني سواء بالكلام سواء بغير ذلك، ونحتاج إلى الصبر على هذه العلاقات. وهذا واضحا كذلك، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني أن يردوا السيئة بالحسنة، ففيها جانب كذلك الإحسان، وهذا يعين، يعني ما يعين على هذا الخلق إقامة الصلاة، يعني الصبر وإقامة الصلاة وإخلاص العبودية لله عز وجل، تنوع كذلك في العطاء والإنفاق والإحسان للناس إجمالا. مقابل يعني هذه الصفات حسنة، الفطرة السليمة يعني تحب هذه الصفات، هذه الصفات يقابلها الجزاء اللي هو الجنة، ورد في الجنة، ورد كذلك الجزاء، ما قلنا صلة الرحم والبر إجمالا، يعني جاء فيها يعني يقابله الاجتماع في الجنة مع من صلح من الأهل، وكذلك سلام الملائكة. طيب في مقابل صفات المكذبين نجدها عدم الاستجابة لله عز وجل، نقض الميثاق مع الله عز وجل بالكفر، قطع الرحم وسوء الخلق، الإفساد في الأرض. هذه الصفات الذميمة لا يمكن أن يقابلها نفس العاقبة مع المؤمن، لابد أن يكون هناك فرق بين المحسن والمسيء. لذلك قلنا هذا دليل عدل الله عز وجل، يعني أن الحساب والجزاء اليوم الآخر دليل كمال العدل، فكانت أنها العاقبة اللعنة وسوء المقام، سوء الدر. قد يرى البعض أو قد نرى يعني ناس مفسدين في الأرض وقاطعين للرحم وكافرين وغير ذلك، وهم يعني منعمين في الدنيا، ننعمين في الدنيا. يذكر الله سبحانه وتعالى بعد الحديث عن نعمة عقب الدار بالنسبة للمؤمن، ويعني ولهم سوء الدار بالنسبة للكافر، يبين أن بسط الرزق في هذه الحياة الدنيا والإنعام ليس دليل رضا لهوان هذه الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يعطيها للكافر وللمؤمن، وقد يعطيها للكافر وللظالم مع ظلمه ومع بطشه ومع انحرافه، مثل ما كانت لفرعون والفراعنة يعني كثير على مر الأزمان لهوان الدنيا وإمهال لهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. شو هي حياة الدنيا؟ هي متاع. أحسن الله إليكم، ونمر إلى المقطع الثالث، وهو أسباب الضلال. طيب يعني نرى الأدلة، أدلة القدرة، أدلة العلم، أدلة الحكمة، أدلة العدل. طيب بعد كل هذه الأدلة لماذا يضل الناس؟ لماذا لا يهتدوا؟ جاء هنا الحديث عن أسباب الضلال والهدى وكذلك العاقبة. الهدى بداية يعني بدأت أن الهدى والضلال بيد الله عز وجل، فجاءت من الآية الأولى أصلا يعني نراها، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، كذلك في الآية 33 ومن يضلل الله فما له من هاد، من يضلل الله فما له من هاد، يعني لو أتيته بكل آية ما انتفع. وهذا واضح، لكن ذكر لنا هنا أسباب بشرية للهدى وأسباب كذلك بشرية للضلال حتى لا نرمي على القدر، لا، فذكر من أسباب الهدى طبعا بعد توفيق الله عز وجل التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ويهدي إليه من أناب، فيها كذلك ذكر الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ففيها ذكر الله عز وجل، وكذلك الإيمان والعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والذي يتبعه ويصدقه العمل، وطبعا الشرط أن يكون العمل صالح. هذه أسباب الهداية بعد توفيق الله عز وجل. من أسباب الضلال يلا نأخذ من بدايتها من الآية يعني 26 التي تحدثت عن بسط الرزق ويعني تقديره أو تضييقه، أن هؤلاء الضالين يفرحون بالحياة الدنيا ويركنون إليها وفرحوا بالحياة الدنيا. الفرح بالدنيا والركون إليها من أعظم أسباب الضلال، خوفا على منصب، خوفا على مال، يعني متابعة مجريان الناس، أن لا يكون مختلف مثل أنداده مثل كذا، فهذه كلها يعني تبين الدنيا، يعني الدنيا هي سبب هذا الضلال. كذلك طلب الآيات تعنتا، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. طيب أليس القرآن آية من الله عز وجل؟ وهل فعلا يعني لو نزلت عليهم الآيات يهتدوا؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولو أن قرآنا سيرت، لو تحركت به الجبال، سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، كل هذه لو هذه كلها الآيات جاءت ما آمنوا، ما آمن الجميع. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لو يشاء الله سبحانه وتعالى لأجبر الناس جميعا على الإيمان، لكن الله سبحانه وتعالى شاء بقدره أن يخير الإنسان. وفي ناس مهما رأوا من آية، من نظر إلى السماء وقال لك أين، فهو إما أعمى بصر أو بصيرة، وكلاهما لا تستطيع إقناعه بشيء، هو يرى السماء، فإما أعمى البصر فكيف ستقنعه، وإما أعمى البصيرة هو شايفها وعارفها لكن معاند، ماذا تفعل له؟ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. هذه حقيقة سنة جارية في الكون، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لهدى الناس جميعا، لكن هذه مثل ما ذكرنا قدرة الله عز وجل. كذلك من أسباب الضلال الاستهزاء بالأنبياء والصالحين، الاستهزاء بالعلماء، الاستهزاء بالملتزمين، الاستهزاء بمظاهر الدين، الاستهزاء برمضان، الاستهزاء بالسنن، بالسنن النبوية، يعني لما تقول سنة ممكن يضحك عليك، يعني كيف هذه تفعلها؟ هذا كله ترى من أسباب الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك عدم الاعتبار بالإمهان، يعني هو يرى أن الله سبحانه وتعالى أمهل الأمم السابقة، طيب كذلك إن أمهلنا الله عز وجل أن نبادر بالتوبة حتى نكون نأخذ بأسباب الهدى وحتى نهتدي. كذلك من أسباب الضلال تزيين الكفر، وتزيين الكفر سواء تزيين الكفر في النفس، سواء كذلك تزيين الكفر للصد عن دين الله عز وجل، للصد عن دين الله عز وجل، فتغيير الأسماء، تغيير أسماء المنكرات والفواحش وحتى الكفر البواح يعطى اسم لا، يعني حتى لا تقول، حتى لا يقول أنه كافر، فيعطيه اسم آخر يعني مختلف، فيكون اسم جميل. وهذا كله من تزيين الكفر، وكذلك صد الناس عن دين الله عز وجل. وكذلك من أهمها، من أهم أسباب الضلال، عدم التفكر في قدرة الله عز وجل ووهن المعبودات. قارن، قارن في أي دين، حتى يعني في الإلحاد الذي يقول لا دين، وهو في الحقيقة ليس لا دين، هو يعبد هواه ويعبد الإنسان فيه. قارن بين قدرة الله عز وجل وقدرة هذا المعبود الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كون على أن يملك لي أنا نفعا أو ضرا. أعقبت بعد ذلك من قوله تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق فيها، يعني هي والآية التي بعدها عاقبة الهدى والضلال. فجاء هذا مثل الكافر ومثل الجنة التي وعد المجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، الظل دائم والأكل دائم والثمار دائمة، هذه تلك عقبة الذين اتقوا وعقبة الكافرين النار. هذا عدل الله عز وجل، اختلفوا في العمل فاختلفوا في العاقبة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ونأتي عفوا إلى المقطع الرابع والأخير، وهي وضوح الأدلة بعد كل ما ساقه الله سبحانه وتعالى أدلة على صدق الرسالة واضحة جدا، ووضوح كذلك الدعوة ومهمة الداعية. فجاءتنا أدلة على صدق الرسالة موافقتها للكتب السابقة: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. لما؟ لأنه يوجد هذا يتوجد علامات وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، فهي مصدقة، كذلك أنها عربية وأنه معجز، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، كذلك بشرية الرسل من قبل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فيعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل مثل البقية. مجيء الآيات بإذن الله، وما كان لرسول، آية 38، أن يأتي بآية إلا بإذن الله. كذلك قدرة الله عز وجل وحكمه وقدره، هل هناك من يعقب على الله عز وجل في قدره من شيء؟ يعلمه المؤمن والكافر والملحد. إذا قدر الله شيء، هل هناك من يستطيع تغيير هذا القدر؟ أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم يعني وضوح الدعوة في قوله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ. هذا ما على الرسول، وذكر كذلك ما عليه كذلك. قل إنما في الآية 36، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. هذه مهمة الداعية، توحيد الله عز وجل والدعوة، والدعوة إليها والبلاغ، وختمت بيان قدرة الله عز وجل الخاتمة، وهن مكر الكافرين وتوعدهم بالعذاب، وشهادة الله عز وجل والكتب السابقة على صدق الرسالة. من أراد حقا أن يعني يبحث عن الأدلة فهي كافية ووافية لبيان صحة الرسالة. وقد ذكرنا يعني في على ما أظن في سورة الأنعام أو في سورة آل عمران، يعني كيف تكون شهادة الله عز وجل من الأدلة النقلية وكذلك الأدلة العقلية. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ونأخذ دقيقة ثم نرجع إلى سورة إبراهيم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سورة إبراهيم عليه السلام سميت باسم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، اختتمت سورة الرعد ببيان وظيفة الرسل وهي البلاغ، وهي البلاغ في قوله تعالى: لا إله إلا محمد رسول الله، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وافتتحت سورة إبراهيم بغاية هذا البلاغ. يعني لماذا يكون البلاغ؟ هو لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. هذه السورة أحسن الله إليكم تتحدث عن وظيفة الرسل وحرصهم على إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد في مقابل إعراض أقوامهم. فهي حقيقة تبين يعني أهمية رسالة هؤلاء الرسل، وهي يعني لإخراج الناس من الظلمات إلى النور مقابل كفر هذا الإنسان، مقابل كفر هذا الإنسان وجحوده بهذه النعمة العظيمة، حيث أن القرآن الكريم نعمة عظيمة، هداية يعني هي سبيل النجاة في هذه الحياة كالإنسان. يعني بمعنى لو نضرب مثال، لو واحد في البحر وغارق في أمواج عاتية ثم ترمي له قارب النجاة أو يعني هذا الذي يرمى للغريق فيتركه ويبحث عن قشة ليمسك بها، فهذا حال من ترك هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والله إنه لأشد، لأن هذا يعني أقصى ما يكون أن يموت، يغرق ويموت وقد يعتبر شهيدا إن كان على الحق. لكن هذا ليس فقط أنه سيغرق في الظلمات، ثم في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فتبين أهمية ووظيفة هذا الكتاب وهذه الرسالة وحاجة الناس، يعني تعرفنا حاجتي أنا، فكون تمسكي بكتاب الله أشد. فرق بين أن آخذ كتاب كتكليف افعل أو لا تفعل، بين أن آخذ الكتاب كغريق يحاول النجاة، كتائه في الصحراء القاحلة التي يعني يتلقاه الحر والعطش والجوع وليس له سبيل للنجاة إلا بهذا الكتاب. فهذه سورة إبراهيم، لم يذكر كذلك لها اسم آخر غير هذه السورة، هي من ألف لام راء. مناسبة أن تسميتها بإبراهيم عليه السلام بالذات، يعني أنه بداية أنه إمام الحنفاء الموحدين، أنه لم يدخر وسعا في دعوة قومه لإخراجهم من الظلمات إلى النور، أنه يعني كذلك جاءت اختصت هذه السورة طبعا بجانب بالتجاء إبراهيم عليه السلام بدعاء، يعني قصة إبراهيم كلها دعاء، دعاء إبراهيم عليه السلام، ومع أنه إمام الموحدين ولا زال يخاف على نفسه من الشرك إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. فهذه مهمة جدا حتى لا نركن إلى يعني إلى إيماننا، أو لا نركن إلى علمنا، أو لا نركن إلى أنفسنا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالله سبحانه وتعالى والمثبت. وهذه من سورة يعني إبراهيم عليه السلام، أنها جاء عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالثبات على لا إله إلا الله ليس بحفظك لهذه الكلمة، إنما باستقرارها فعلا في قلبك، وأن يثبتك الله سبحانه وتعالى بثبات الإنسان المؤمن عليها في الدنيا. هي من يعني سورة إبراهيم، قلنا مناسبتها لسورة الرعد، هي سورة مكية. ماذا أيضا يعني نذكر فيها؟ يعني هذه أهم خصائصها، أحسن الله إليكم. طبعا ورد فيها الظلمات والنور، يعني تكررت هذه المعاني في السورة، ذكر فيها النعمة والشكر. الملاحظ أنه لم يرد فيها كلمة التكذيب، جاء الشكر والكفر، والكفر جاءت أحيانا بمعنى الجحود، لتبين ليست خاصة بالكافر بمعنى المنكر وجود الله المكذب، لا، كذلك الذي يجحد، الذي يجحد نعم الله، الذي يجحد نعم الله عز وجل. هذه السورة كذلك قلنا ذكرت قصة إبراهيم، يعني أو دعاء إبراهيم عليه السلام، يعني هذه القصة التي ذكرتها، وكذلك يعني انفردت بذكر ما يسمى بخطبة الشيطان في أتباع، يعني يعني خطبة الشيطان في النار. نأخذ أحسن الله إليكم تقسيم السورة. افتتحت بوظيفة القرآن الكريم وإنذار الكافرين، والحكمة من إرسال الرسل، والحكمة من إرسال الرسل، أحسن الله إليكم. ثم جاءنا المقطع الأول فيه رسالة الأنبياء لأقوامهم وعاقبة المكذبين والمؤمنين. ثم جاء المقطع الثاني علو التوحيد وثباته، وجاء فيها مثل. ثم المقطع الثالث التحذير من الكفر والترغيب في الشكر، الذي هو من لوازم إنعام الله عز وجل على العبد. ثم نموذج لإمام الموحدين الشاكر إبراهيم عليه السلام، وفيها دعاء وتضرع وتفصيل في حال الكفار في الآخرة، وختمت بالآية الأخيرة تذكير بوظيفة القرآن الكريم. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. أخذنا المقدمة ويعني قلنا وظيفة القرآن الكريم وإنذار الكافرين، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فصلنا شوي في المقدمة. المقطع الأول رسالة الأنبياء لأقوامهم، وذكرت أو ذكرت نموذج موسى عليه السلام في إخراج قومه من الظلمات إلى النور، لكن نرى هنا ظلمات الجحود في قصة موسى عليه السلام. لم تتحدث عن موسى مع فرعون، تحدثت عن موسى مع بني إسرائيل اللي في الأصل أنهم موحدين، أنهم آمنوا بموسى عليه السلام. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك، هم بني إسرائيل، من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكر فيها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طبعا جاءت في مقابلة للشكر، بيان جحود بني إسرائيل لله عز وجل، حتى ولم يكذبوا به، فليس شرطا فقط التكذيب، هناك الجحود بالعمل، هناك الجحود بالعمل، ولعلها هذه أخطر أن يغفل عنها الإنسان المؤمن، فيظن أن بمجرد إيمانه أو بمجرد قوله بلسانه لا إله إلا الله قد خرج من الظلمات إلى النور. لا، ليس كذلك، لابد من شكر الله عز وجل على إنعامه واعتراف بنعم الله عز وجل. بماذا؟ باتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى. فصدق الإيمان صدق العمل، وبيان غنى الله سبحانه وتعالى. وقال موسى إن تكفروا أنتم وما في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. بعد قصة موسى عليه السلام جاءت جانب أو ذكر لي يعني من كان قبله من البعض، من كان قبله من الأنبياء، وأنها هذه رسالة الأنبياء جميعا ومحاجتهم لأقوامهم، من قوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فهي رسالة الأنبياء، جاء فيها سنة التكذيب، جاء فيها ضعف حجة المكذبين، يعني في النهاية لم يجدوا حجة إلا أن قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. طيب يعني لم يقولوا الأنبياء أنهم ليسوا بشر، أين الحجة هنا في أنهم بشر؟ بل بالعكس، أن الحكمة أن يكونوا بشر. جاء كذلك في هذه القصة سنة أذى الأنبياء والدعاة إلى الحق، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. جاء فيها كذلك سنة إهلاك الظالمين، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، يعني دعوا على أنفسهم فكان لهم ما دعوا من الهلاك. وسنة التمكين لأهل الحق، يقول الله سبحانه وتعالى في إهلاك الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، وفي التمكين لأهل الحق ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، الآية الرابعة عشر. بعد ذلك جاءت عاقبة المكذبين، وجاء فيها حقيقة شدة في العذاب، يعني وصف العذاب الشديد. من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد، عصارة أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يعني هذه قوية حقيقة، آيات قوية وشديدة على النفس، على الإنسان يرتدع عما هو فيه، ويعود إلى الله عز وجل، ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل مثل ما ذكرنا هذه مناسبة ذكر قصة إبراهيم عليه السلام في الأخير. فهذا نبي الله عز وجل، نبي الله إبراهيم عليه السلام، وهو يدعو أن يثبته الله سبحانه وتعالى على الحق، وأن يثبته على التوحيد، وأن يعني ينبذ الشرك. وجاء فيها بيان قدرة الله عز وجل، وهي دليل على إمكانية يعني هذا العذاب، ودليل أصلا على العذاب. ثم جاء يعني مشهد كذلك في الآية 21 والآية 22، تبرؤ المتبوعين من الإنس والجن، سواء من الإنس من يعني المستكبرين، من الضعفاء الذين اتبعوهم، سواء كذلك تبرؤ الشيطان، وهي دعوة للتفكر. يعني هذا الذي تتبعه اليوم، سواء يعني شياطين الإنس والجن، يتبرأ بداية أنه لا ينفعك الآن ولا يضرك. قل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يعني قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء، لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء، لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالنفع والضر بيد الله، فلماذا نتبع من يتبرأ مني يوم القيامة؟ أيا كان، سواء هوى نفسي وإبليس لعنه الله، سواء صديقة سوء، سواء زوج، سواء زوجة، سواء ابن، سواء بنت، سواء جيران، سواء الناس، أن أكون مثل الناس، هؤلاء لن ينفعوني بشيء، فلماذا أتبع هؤلاء؟ لماذا لا أتبع الحق حيث ظهرت؟ حيث ظهرت بال أو ظهر بالأدلة والبراهين التي لا لبس فيها. ثم جاء عاقبة يعني بعد هذه الفظاعة لعذاب الكافر، جاء يعني في المقابل أدخل الذين آمنوا، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، نسأل الله أن نكون من أهلها، خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. فجاء فيها يعني تكريم وسلام من الله سبحانه وتعالى، من الملائكة، لمن آمن ورأى الحق فاتبعه. هذا كان المقطع الأول. نأخذ المقطع الثاني أحسن الله إليكم، من الآية 24 إلى الآية 27، علو التوحيد وثباته وقوة حجته مقابل وهن الباطل وحجته، والثبات بيد الله عز وجل. فجاء يعني علو يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله بعلو حجتها. فضرب الله بها مثل النخلة، وضرب بها مثل يعني الشجرة التي تكون غائصة غائرة في الأرض بجذورها، فتنتفع من يعني من الأرض، وتنتفع من باطنها. هذه جذور التوحيد، هذه جذور التوحيد، وصحة كلمة لا إله إلا الله، ويعني يعني صحة هذا الدين، وكذلك علو وعزة هذا، وعلو وعزة هذا الدين، وأن الثمار ثمار هذا الدين في كل وقت وفي كل حين، مقابل وهن حجة الباطل. مثل كلمة المثل يعني مثل الشرك كلمة خبيثة، يعني مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، فلا فيها نفع وليس لها جذور، وهذه كل شبه الباطل بكل أطيافها، بكل أطيافها. ثم مع ذلك قد يتساءل الإنسان، طيب يعني لماذا لا يثبت الناس، لماذا لا يهتدي؟ جاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فحقيقة أن الثبات بيد الله عز وجل، والضلال بسبب الظلم، الضلال بسبب هذا الظلم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين. أول الظلم ظلم لأنفسهم، ظلم لأنفسهم برؤية الحق وعدم اتباعه، أو الإعراض عن الحق. يعني فالكافر حقيقة هما نوعان، إما أنه يعرف الحق ولا يتبعه عنادا وكبرا أو مصالح دنيوية وغير ذلك، وسنفصل فيها في آل حميم إن شاء الله تعالى، سواء كذلك بالإعراض، أصلا لا يرغب في سماع الحق ولا يرغب في معرفة حكم الله عز وجل، فيرغب أن يعيش كما هو. وهذا قلنا من عدم معرفته بقيمة القرآن الكريم، ولذلك مهم جدا غرس تعظيم القرآن الكريم في النفس، مهم جدا غرس تعريف تعظيم هذا الكتاب في نفوسنا ونفوس أبنائنا، حتى إذا رأينا ما فيه قلنا سمعنا وأطعنا، وخاصة أنه طبعا يعني موافق للفطرة وموافق للعقل والحجة والبرهان، فكل الأسباب لدينا لغرسه في أنفسنا وكذلك لبيانه لغيرنا، والهداية بيد الله عز وجل. المقطع الثالث من الآية 28، من الآية 28 من قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، من قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، دعوة للتفكر والاعتبار من الأمم الكافرة بنعم الله عز وجل وعاقبتهم في الدنيا والآخرة، عاقبتهم في الدنيا والآخرة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، لما بدلوا بدل الله عليهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كفروا بالله عز وجل أمهلهم الله، يعني لا نتوقع أن العذاب سيأتي مباشرة، لا، هذه سنة من سنن الله كذلك، وهو أن يرسل لهم النذير ويمهلهم ويأخذهم بالبأس والضراء حتى يرجعوا، وما نحن فيه هو كذلك الآن، في حالنا الآن هو إمهال وهو أخذ من الله عز وجل بالضراء، لعلنا نرجع إلى الله عز وجل ونتوب ونستغفر الله سبحانه وتعالى ونلتزم بكتابه، فيصلح أحوال الناس في الدنيا قبل الآخرة ويصلح أحوالنا. فقلنا أن جاء فيها دعوة للاعتبار من الآية 28 إلى الآية 30، وهذا الهلاك جاء بسبب أنهم جعلوا لله أندادا، فجاء الهلاك في الدنيا والهلاك في الدنيا دليل كذلك على الهلاك في الآخرة. ثم جاءتنا بالآية 31 تدعونا إلى اغتنام الأوقات، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اغتنم عمرك في العمل لله عز وجل، ونرى مثل ما ذكرنا قبل قليل اجتماع العلاقة العبد بالله، احسان العلاقة العبد بالله وكذلك مع الناس، فاجتمع الصلاة وهي في علاقة العبد بربه والإنفاق في علاقة العبد بالآخرين. ثم من قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء إلى آخر الآية 34، فيها يعني مقابلة، نرى إنعام الله على عباده مقابل جحودهم، جحود الناس لله عز وجل، يعني هذه كلها النعم وتسخير الله عز وجل لهذا الكون، تسخير الله لهذا الكون لك أنت يا إنسان يا ضعيف، ومع ذلك من أنا حتى يعني أكفر بنعم الله عز وجل، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة، لو أخذنا نعمة البصر أو نعمة العين، وهذه مناسبة أن تكون طبعا النعمة هنا بمعنى النعم، فالمفرد هنا يدل على الجمع بمعنى نعم الله عز وجل، فهي تدل على جنس النعمة، لكن قيل كذلك أن هنا جاءت بالمفرد أبلغ من لو كانت وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، لأنها تدل نعمة، يعني نعمة واحدة تدل على أن النعمة واحدة فيها نعم متعددة، فلو أخذنا العين اللي يعني العين ونرى ما فيها من النعم من جمال ويعني جمال ورؤية ألوان واستشعار يعني التمتع بالألوان وبالأشكال وبغير ذلك، لا نحصي النعم الموجودة في نعمة واحدة، ومع ذلك الإنسان ظلوم، ظالم لنفسه، وصيغة مبالغة في الظلم، ظالم لنفسه بالشرك بالله وعدم شكره، يعني الحقيقة أنه ظالم لنفسه كذلك، لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن شكرتم لأزيدنكم، فشكر الإنسان لله سيعود على نفسه هو بالنفع، وكفران نعم الله عز وجل سيعود على نفسه بالضر، فهو ظلم نفسه وكفر بنعم الله عز وجل بجحوده، وكذلك مبالغ في الظلم لنفسه ومبالغ كذلك في الكفران. يأتينا بعد ذلك الشاكر إبراهيم عليه السلام، إمام الموحدين، إمام الموحدين، وهو يعني عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يدعو، يعني كلها قلنا دعاء، القصة كلها دعاء، جاء فيها دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة بالأمن والرزق وحب الناس للمكان، وجاء فيها خوف إبراهيم على نفسه هو وذريته من الشرك، وبدأ بنفسه. واجنبني وبني، واجنبني أنا ابتداء. فإبراهيم إمام الموحدين أبو الأنبياء، يخاف على نفسه من الشرك، فكيف بي أنا وأنت؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيها كذلك حلم إبراهيم عليه السلام على العصاة، فيها حلم إبراهيم عليه السلام، فكيف بالحليم سبحانه وتعالى الذي يمهل العصاة لعلهم يتوبوا ولعلهم يعودوا على ما هم فيه. فلو مجرد عادوا لحظة عودتهم، يعني قبل الغرغرة، ثم ماتوا لقبل الله سبحانه وتعالى منهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاء فيها دعاء. يعني قصة إبراهيم حقيقة جميلة جدا في هذه السورة، يعني تربية لنا في التواضع، في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بشكوى الحال. يعني نرى إبراهيم عليه السلام وهو يضع زوجته وابنه في مكة. يعني هذا الإنسان، يعني الإنسان في النهاية هو بشر، هو بشر، جاء ابنه بعد يعني على كبر، ثم يعني وهو طفل رضيع يعني وصغير، يرسله أو يتركه هو وأمه في مكان لا فيه إنس ولا فيه حيوان ولا فيه سبب للحياة، استسلاما لأمر الله عز وجل. ونراه وهو يشكو الله سبحانه وتعالى، أو يدعو الله سبحانه وتعالى بشكوى الحال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بواد غير ذي زرع، لا فيه زرع ولا فيه شيء، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولم يكن يعني يدرك إبراهيم عليه السلام أن أفئدة الناس كانت أصلا يعني رايحة لهناك، وكان يعني القبائل العربية تتجه إلى الشمال، يعني القبائل اليمنية تتجه إلى الشمال لتلتقي بعد ذلك بهاجر، ويرجع إبراهيم عليه السلام فيجد أن هذا المكان عامر، وأن يعني زوجته وابنه في أحسن حال. فيها شكر إبراهيم عليه السلام لنعمة الولد، نعمة يعني هذا الشكر لنعمة الولد، وزيادة يعني هذه النعمة أعظم لما يكون الإنسان على كبر ويأتيه الولد، فيكون يعني أشد تعلق. ففيها قلنا شكر، يعني نموذج للشاكر إبراهيم عليه السلام. كذلك جاء فيها أهمية الصلاة وأهمية يعني الثبات عليها: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. طيب ما هو مصلي فعلا، يعني إبراهيم كان يصلي. نحتاج إلى الثبات، نحتاج دعاء الله عز وجل أن يثبتنا على العبادة، وأن يعيننا عليها. وطبعا يعني الدعاء كذلك للوالدين وللذرية، يعني معاني عظيمة جدا حقيقة في هذه القصة نمر عليها بعجالة لضيق الوقت. الدعاء بالمغفرة له وللمؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. بعد هذا النموذج للعبد المؤمن إمام الموحدين الشاكر لله عز وجل الملتجئ لله عز وجل، يأتينا تفصيل في حال الكفار في الآخرة، وبدأ ببيان إمهال الظالمين إلى يوم القيامة. ليس شرطا أن يهلك الكافر في هذه الحياة الدنيا، ليس شرطا أن يهلك الظالم في هذه الحياة الدنيا، لا أبدا. وذكرناها هذا الأمر يعني أمس مع سورة يوسف على ما أظن، أو سورة هود، أن عذاب الكافر في هذه الحياة الدنيا، يعني هلاك الكافر في هذه الحياة الدنيا أو الظالم، ليكون عبرة لغيره، ولذلك لا يكون لكل الظلمة ولا لكل الكفرة. هذا يعني عذابه يمهلهم الله سبحانه وتعالى ليوم القيامة. فإن أهلك في الدنيا فقد رأينا عذابه، وإن لم يهلك في هذه الحياة الدنيا فلا تظن أن الله سبحانه وتعالى غافل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومن هنا بدأ وصف ذل المكذبين وشدة الندم، يعني عذاب حسي وعذاب معنوي. بالذل، بالندم الشديد، بالندم الشديد. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ويبدأ هذا الندم بالغرغرة عندما يروا، يعني عندما ينتهي العمل، وقت العمل، ويغلق باب التوبة ويبدأ وقت الحساب. ثم يأتي كذلك اللوم على عدم الاعتبار بالسابقين. يقول الله سبحانه وتعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم، ألم تروا كيف فعل الله بهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. جاء بعد ذلك: اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهن مكر الكفار وصدق وعد الله عز وجل وتمكينه لعباده. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. وجاء شدة قلنا عذاب الظالمين: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. نسأل الله السلامة والعافية. لتختم السورة بتذكير بوظيفة القرآن الكريم، كلما تعلق الإنسان بهذا الكتاب العظيم كلما انتفع به إذن الله به. حقيقة أن هذه الآية هذا بلاغ للناس، وفيه إنذار، ولينذروا به، وليعلموا أن فيه التوحيد، وليعلموا أنه إله واحد، وليذكر أولو الألباب. يعني تقريبا هذه الآية ذكرت بغرض بكل ما وجه، يعني ما جاء في هذه السورة، جاءت يعني فيها تذكير غرض السورة ومحتوياتها، وكأنها اختزال حقيقة لهذه السورة ومقاصدها. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، رضي الله عنا وعنكم، وجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى وأتوب إليه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.